كما بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن ومما أوحى إليه ربه سبحانه وتعالى من الحكمة، أيضا أنذرنا وحذرنا. ومن ضمن التحذيرات الخطيرة أنه قال فيما رواه البخاري أن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. يا ألطف يا لطيف، يعني إيه الألد الخصم؟ شوف، الألد الخصم ده له عدة مواصفات، أنا أحكي لك على مواصفاته وأنت شوف في نفسك هل أنت من هذا النوع؟ نسأل الله ألا تكون، وإذا كنت وجب عليك وعلينا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الألد الخصم اللي هو تعريفه أو تفسيره، أولا الفاجر والعياذ بالله، الأعوج، يعني ليس طريقه مستقيم، أعوج سبحانه، الشديد الخصومة، المولع بها، يعني مثلا إيه، يرفع قضية على هذا وقضية على هذا ويشتكي هذا ويشكو هذا ويسيء إلى هذا ويغتب هذا وينم هذا، بطبيعته يعني شديد الخصومة، مولع بالخصومة، القضية تنتهي يروح يرفع قضية في محكمة أخرى تنتهي وهكذا سبحان الله. لا يقبل الحق، شوف المواصفات إيه، لا يقبل الحق، وبعدين ويدعي الباطل، دائما يدعي الباطل سبحان الله، أنا مسكين، أنا مظلوم، أنا كذا، أنا أعوج المقال، كلامه مش في طريق واحد، لا يعني يدوي الكلام لين، يقول كلمة ويقصد كلمة أخرى، يقول لك رأي وهو يقصد رأي، سيء الفعال، أفعال والعياذ بالله سيئة والعياذ بالله، ثم يعني كذاب، يحب الكذب سبحان الله، كلامه كله كذب، مش مبني على صدق، ويغطي الكذبة بكذبة أكبر، لما يكذب كذبة يجيب لك إيه كذبة والعياذ بالله غيرها. وبعدين أفعاله قبيحة، تقريبا دي 8 صفات، ده هو تعريف الألد الخصم. يا ترى هل رأيت فيها صفة من الصفات موجودة عندك؟ راجع نفسك. يبقى إذا أول إيه؟ أول شيء أنه فاجر. ليه فاجر؟ لأنه ما عندوش حياء، لأنه طبيعته ما يعفوش عن الناس، لا هو لا يعني لا يعرف سبحان الله العظيم التراجع، لأنه يثير خصومات، يعمل مشاكل. وبعدين كل الناس، حتى قال صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة أن يكرم الرجل اتقاء لشره أو اتقاء لفحشه، يعني فيه ناس تسلط في وسائل الإعلام العالمية على ناس معينين عشان ربما يؤتوهم، ونسأل الله السلام. المسلم ليس هكذا، المسلم والعربي بطبيعته شهم، لا يحب الخصومات، بالعكس، ما الذي تكسبه من الخصومة؟ لأن الخصومة للأسف الشديد تعطيك شوية يعني يعني يعني يعني هي لها أسباب. ليه إنسان يصل إلى هذا الحد؟ فيه راجل في العائلة وديع لطيف ما عندوش مشاكل مع حد، وفيه ناس والعياذ بالله يعني الشر يخطر منها، لا إله إلا الله، عنده لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني جاب واحد أعرابي قالوا لي إيه رأيك لو لطمت الأحنف بن قيس سيد بني تميم؟ يا الله، غير أنا ألطم أحنف بن قيس اللي ضرب المثل في الحلم؟ قال والله لو لطمته نعطيك 1000 درهم. الرجل الأعرابي لا يملك درهمين، قال يا سلام بسيطة. دخل وجد الأحنف قاعد وسط الناس وراح دخل عليه ولطمه. الأحنف ما فارقته الابتسامة وقال له لما صنعت هذا؟ قال والله راهنوني على 1000 درهم أن ألطم وجه سيد بني تميم. فالأحنف بتواضع وبذكاء وعبقرية قال انا لست سيد بني تميم. الاعرابي ظن انه ايه، انه اخطا. قال فمن سيد بني تميم؟ هو الاحنف هو سيد بني تميم حقيقه. قال هذا الذي يجلس امامي، في واحد رجل يقطر شرا قاعد عند الاحنف لا يتفاهم مع احد، سيفه جواره دايما، ايده على سيفه دايما. قال هو ده سيد بني تميم؟ قال له نعم. فراح الرجل على الرجل هذا وضربه ولطمه على وجهه، ما كان من الرجل الا ان استل سيفه وقطع هذا الرجل، لا حول ولا قوه الا بالله. اللدت في الخصومه، فلماذا انتم تريدون ايذاء الرجل، ان يدخل على الرجل الاحنف الرجل الحليم هذا فيضربه ويلطمه امام قومه؟ وهذه امور عجيبه يتعجب الانسان منها. فالالد الخصم هذا او الخصومه مما تاتي، اول شيء تاتي من انه ايه، انه عنده كبر وعدم استماع للطرف الاخر، ما يحبش يسمع للطرف الاخر. هو قضية فرعون، ما اريكم الا ما ارى، لا يرى لا يسمع الا صدى صوته، ولا يرى الا صورته، ولا يسمع الا كذا، هكذا ويتصور. فالألد الخصم سبحان الله عنده قضية الاستحواذ، أنانية في العطاء، يعني عنده أنانية، يحب يكون شيء تكون ايه، يكون عنده، والعياذ بالله. اذا قيل واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم، يعني تناقشه بهدوء تقول يا فلان لا داعي للمخدرات، لا داعي للتعاطي كذا، لا داعي للتدخين، هذا حرام وهذا اهدار للمال وللصحه، ولك لا لا لا اقول لك ايه هذه لم ترد في القران. يا عم قول ربنا يتوب علينا، ربنا سبحانه وتعالى يبعدنا عنها، ربنا يبغضنا الى هذه الامور. لا، عامل زي الكفار مكه لما ايه، ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء. لا اله الا الله، لا سبحان الله، يعني طب يا اخي ان كان هذا هو الحق فاهدنا اليه، مش امطر علينا حجاره. فالتاني عنده مقاومه المعلومه، يجادل. طب انت عندك هوى في مساله ما تتعاطاه، فلا داعي للدخول في في في يعني في في مسائل لا داعي لها. فلذت في الخصومه هذه كارثه. بالله عليك، انت ربما ظلمك اخوك في قضيه، فذهبت انت وهو الى المحاكم سنوات، سبحان الله، ذهابك الى المحاكم سنوات هل كسبت من هذا شيئا؟ عارف خسرت ايه؟ خسرت الاخوة، وخسرت صلة الرحم، وخسرت المال الذي دفعته للمحامين. وعن الموضوع لو تفهمت وتنازلت عن جزء من الحق في سبيل ان تبقى عروة الاخوة باقية، سبحان الله. قالوا للاعرابي ماتت زوجتك، قال جدد فراشي. قالوا له مات ولدك، قال عظم اجري. قالوا له مات اخوك، قال قصم ظهري. سبحان الله، عند الاخ قصم ظهره ليه؟ من اين ياتي باب او ام حتى يعوضانه مره اخرى باخ؟ سبحان الله العظيم، اخاك اخاك اما لا اخ له كساع الى الهيجة بغير سلاحي او طائر بغير جناحي. ولذلك الاخ كمان لما يكون صديق لك يا جميل، وجدت ان الاخوه اللي ابناء ام واب سبحان الله من بيت يكونوا اصدقاء، الصداقه تقوي الاخوه. قالوا للاعرابي تحب اخاك ام صديقك؟ قال انا احب اخي اذا كان صديقي، احب اخي. طب لما اخوك اللي ابن امك وابوك سبحان الله يذهب بك الى المحاكم، طب بالله عليك ماذا تصنع معه؟ انا ارى انت ايها المظلوم هنيئا لك، وانت ايها الظالم يا بؤس، يا بؤس ايامك للاسف مع الـ الـ الـ الـ الـ للأسف الشديد الخصومات والمحاكم والغيبة، وكل ما تجلس مكان وعمل وسوى ومش عارف ايه. يا ابن الحلال لماذا كل هذا؟ الله سبحانه وتعالى ما جعل الحياة تقوم على اللدد وتقوم على الخصومة، لا، الحياة تقوم على الود وعلى توسيع الصدور وعلى السماحة مع الناس وعلى قبول الأعذار من الناس. فإن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. يا ترى هل نزعنا الخصومات؟ بالله عليك انا عايزك كده تعيد حساباتك وتيجي في هذه الايام الكريمه تقول ايه ان شاء الله بعد انقضاء الشهر الفضيل اذهب الى المحكمه واتنازل عن قضيه. لا داعي للدخول في قضيه مع جاري ومع صاحب البنايه ومع صاحب العمل ومع ابن عمي ومع ابن خالي ومع، يا ابن الحلال الحياه قصيره فلا تقضيها في هموم الخصومات، فالخصومات تضيق الصدور. والدنيا على سعتها لا تسع متباغضين اثنين وثقب الابره يسع المتحابين في الله، كما قال شاعرنا العربي يا حبذا العرعر النجدي والبانو واضياف باكناف الحمى بانوا، وافضل الارض ما للقلب فيه هوى، سموا الخياط مع الاحباب ميدانه. سم الخياط، خرم الابره، ثقب الابره يجمع المتحابين في الله، اما المتخاصمين لا تسع الدنيا على سعتها متباغضين اثنين. نسال الله عز وجل ان يجعلنا اخوه في الله، وان ينزع عن قلوبنا الغل والحقد والحسد، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا، وأن يجعل ثأرنا على من عادانا، وأن ينصرنا على من ظلمنا، وأن لا يجعل مصيبتنا في ديننا، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأن يزوج بناتنا بالأزواج الصالحين، وأن يهب أبناءنا زوجات صالحات ويرزقهم ويرزق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. وفقنا الله إياكم بما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.